الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند الآية 74 بعد المئة إلى 76 بعد المئة معنا اليوم بإذن الله من تفسير سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إلى آخر الآيات. إن الذين، وهم الكلام الآن على اليهود، اليهود هم المقصودون هنا. إن الذين يكتمون أي يخفون ما أنزل الله الذي أنزله الله على موسى من الكتاب التوراة، أخفوا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخفوا نبوته، هذا الذي أخفوا. فهؤلاء هم الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتاب. قال: ويشترون به، يكتمون الذي أنزله الله ليأخذوا مقابل الكتمان ثمنا قليلا. هذا الثمن إما المال وإما الجاه والرياسة، وكلاهما قليل بالنسبة لما في الآخرة. أي شيء أخذوه من أمور الدنيا هذه مقابل أن كتموا الحق الذي علموه، في النهاية هو شيء قليل. أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذا الثمن الذي كتموا ما أنزل الله لأجله سيعذبون عليه، ويكون نارا في بطونهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني لا يكلمهم تكليم رضا ورحمة، فلا يكلمهم بما يحبون. ليش قلنا هذا؟ ليش ما تبقى الآية على عمومي ألا يكلمهم مطلقا؟ ليش قيدنا؟ وقلنا بأن النفي هنا ليس نفيا لمطلق الكلام، لأنه ثبت أن الله تبارك وتعالى يكلمهم، فالكلام المنفي غير الكلام المثبت، فيكلمهم للتوبيخ، يكلمهم بما يسوءهم، كقوله لهم لما يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إيش يقول لهم؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمهم ولا ما كلمهم؟ كلمهم، لكن الكلام هنا هذا كلام إيش؟ كلام توبيخ، كلام بشيء لا يحبونه، هذا هو الكلام الذي يحصل. أما كلام الذي فيه رضا وفيه رحمة وكلام يحبونه، هذا لا يكون، لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى يومئذ. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من دنس الذنوب والكفر، ولهم عذاب أليم مؤلم موجع. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الآية. أولئك أي الذين تقدم ذكرهم، الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا. الذين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني هم الذين اشتروا بمعنى اختاروا الضلالة، وهي هنا كتمان العلم، فإنه ضلال، بالهدى. الهدى هنا بيان العلم ونشره واتباعه. الباء هنا للعوض، يعني الثمن المدفوع الهدى، والمأخوذ الضلالة. هذه الباء تسمى للعوض، تعويض. يقول الفقهاء: إنما دخلت عليه الباء هو الثمن في مثل هذه التركيبة، الضلالة بالهدى، الحياة الدنيا بالآخرة. إذن إيش المبيوع؟ الآخرة. إيش المبيوع؟ الهدى. وإيش المأخوذ؟ الضلال، مأخوذ الحياة الدنيا. الباء هذه تدخل على إيش؟ تدخل على الثمن المدفوع، سواء كان نقدا أم عينا غير نقد، المهم. فإذا قلت: اشتريت منك دينارا بثوب، إيش المدفوع؟ إيش الثمن؟ الثوب مش الدينار، لأن الباء دخلت على إيش؟ على الثوب. والثمن الذي دفعه هؤلاء هو الهدى، فهم دفعوا الهدى لأخذ إيش؟ الضلالة، فاختاروا الضلالة مقابل الهدى. والعذاب بالمغفرة، فهم أيضا اشتروا العذاب، يعني اختاروا العذاب مقابل المغفرة. ولو أنهم بيّنوا وأظهروا العلم لجوزوا بالمغفرة، ولكنهم كتموا فجوزوا بالعذاب، فما أصبرهم على النار. يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل، يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال، عياذا بالله من ذلك. النار هي الدار التي عدها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين، لكن طبعا للكافرين نار خلود، أما الظالمون فإن كان الظلم الكفر فهم مخلدون فيها، وإن كان ظلما دون الكفر فإنهم يستحقون مستحقون للعذاب بحسب حالهم. لأن زي ما ذكرنا من قبل أن الظلم يطلق على الكفر يطلق على ما دون الكفر. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه تحقق الحق وتبطل الباطل، وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا، فكتابه أمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهم يكذبونه ويخالفونه ويكتمون صفته، فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله، فلهذا استحقوا العذاب والنكال. والذين اختلفوا في الكتاب، أي اختلفوا في الكتاب الذي نزله الله عز وجل بالحق، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، لفي شقاق أي في خلاف بعيد عن الحق. قال الطبري: يعني بذلك اليهود والنصارى اختلفوا في كتاب الله، فكفرت اليهود بما قص الله فيه من قصص عيسى بن مريم وأمه، وصدقت النصارى ببعض ذلك وكفروا ببعضه، وكفروا جميعا بما أنزل الله فيه من الأمر بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء الذين اختلفوا فيما أنزلت إليك يا محمد لفي منازعة ومفارقة الحق بعيدة من الرشد والصواب، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. هذه الآية آية عظيمة، وقد اشتملت على الكثير من خصال الإيمان، ولو أردنا أن نعطيها حقها في التفسير لأخذت منا مجالس عدة، ولكننا سنقتصر على فهم المعنى المراد في الجملة كي لا نخرج عن مقصودنا. قال ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، انتهى كلامه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال أهل العلم: البر كل عمل أو كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة، أي كل عمل صالح يوصلك إلى الجنة. أن تولوا أي أن تصرفوا وجوهكم قبله، أي مقابل أو نحو أو جهة المشرق والمغرب. معنى الآية باختصار: البر الذي هو فعل الخير والقربة هو طاعة الله بفعل ما ذكر في الآية، وليس في التوجه إلى المشرق أو المغرب في الصلاة إذا لم يكن ذلك عن أمر الله تبارك وتعالى، بل طاعة الله هي البر سواء كان وجهك إلى المشرق أو المغرب، فطاعة الله والانقياد لأمره هو المراد وليس مجرد الجهة التي تتجه إليها. قال ابن كثير رحمه الله: فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تبارك وتعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل، هذا هو المراد، وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية، كما قال في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني خلاصة الموضوع، المراد من هذه الآية إذا أردت البر، أردت التقوى، أردت الطاعة، فالزمها في ماذا؟ في طاعة أمر الله، في الإيمان بكل ما ذكر عندك في هذه الآية، هذا هو البر الحقيقي. فإذا أمرك أن تتوجه إلى بيت المقدس توجهت، وإذا أمرك أن تتوجه إلى المكة توجهت، إلى آخره. العبرة والغاية هي طاعة الله في أمره وليست في حد ذات الجهة، فهذه الجهة إذا لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها فليست طاعة ولا هي من البر. فلما كانت القبلة إلى بيت المقدس لم يكن من البر أن تتوجه إلى الكعبة في الصلاة، ولما صارت القبلة إلى الكعبة ليس من البر أن توجه وجهك إلى بيت المقدس. إذن البر لا يكون في الاتجاه، إنما البر في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما وجهك إلى بيت المقدس توجهت، ولما وجهك إلى الكعبة توجهت، هذا هو البر، وليس ما عليه اليهود والنصارى من التوجه إلى المشرق أو إلى بيت المقدس لأنهم ما أطاعوا الله في هذا التوجه. هذه خلاصة الموضوع. طيب، قال: ولكن البر، أي الذي يجب الاهتمام به، بر من آمن بالله، أي صدق واستسلم وانقاد لله تبارك وتعالى، آمن بالله، يدخل في ذلك الإيمان بوجوده وبربوبيته وأنه وحده الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بألوهيته أنه وحده الذي يستحق العبادة، ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته، نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات وننفي عنه ما نفى عن نفسه، كل هذا داخل في الإيمان بالله. لكن البر من آمن بالله، الإيمان، الاستسلام، الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو البر حقيقة. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه ليس بعده يوم، فلا يكون مؤمنا من لا يؤمن بهذا اليوم. والملائكة جمع ملك، وهم عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وذللهم لعبادته، وهم لا يستكبرون عن عبادته ويفعلون ما يؤمرون. والكتاب المراد به الجنس، يعني جنس الكتاب، يعني الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله. والنبيين يدخل فيهم الرسل أيضا، لأن كل رسول فهو نبي ولا عكس، يعني مش كل نبي رسول، لكن كل رسول نبي. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول معه رسالة، معه كتاب، أما النبي فليس معه كتاب، لكن من ناحية التبليغ كلهم مأمورون بالبلاغ، من معه رسالة مأمور أن يبلغ رسالته، ومن لم يكن معه رسالة يكون قد جاء على رسالة من قبله من الرسل، ويؤمر بتبليغ التوحيد وتبليغ شرع الله سبحانه وتعالى للعباد وإقامة شرعه بينهم. وآتى أي وأعطى المال، هو كل عين مباحة النفع، هذا تعريف المال هنا، كل عين، إيش يعني عين؟ يعني شيء بإمكانك أن تمسكه يسمى عينا، له جرم، مثل الكتاب عين، القلم عين، الجدران عين، إلى آخره، كل هذه الأشياء تسمى عينا. وكل عين مباحة النفع، يعني أنها مباح لك أن تنتفع بها، سواء كان هذا المال نقدا، فلوس اللي نسميها نحن اليوم فلوس، أوراق نقدية أو معادن، أو ثيابا أو طعاما أو عقارا كبيوت وغيرها أو سيارات حتى أو ما شابه أو أي شيء، يعني كل هذا يدخل في ضمن المال. عندنا اليوم في العرف لا نعرف المال سوى النقد، ولكن في اللغة وفي الشرع يطلق على ما ذكرناه، فتنبهوا لهذا. وآتى المال يعني أعطى المال على حبه، أي مع حبه، أي ينفق من المال مع محبته له، يعطيه لذوي القربى، أي أصحاب القرابة، والمراد قرابة المعطي، يعني عندما يخرج زكاته ويعطيها لأقاربه، وبدأ بهم قبل كل الأصناف، لأن حقهم آكد، لأن هؤلاء يعتبر إعطاؤهم صلة، صلة رحم وصدقة. وقد ذكروا أن القرابة ما جمع بينك وبينهم الجد الرابع. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أو أنثى، فأما من ماتت أمه فهذا لا يسمى يتيما، ومن بلغ لا يسمى يتيما أيضا. يعني اليوم بعض الناس يسمون شخص يكون بالغ وكبير عمره 17-18 سنة ويقول لك يتيم، هذا خطأ، هذا ما هو يتيم، هذا بالغ، البالغ لا يسمى يتيما. أو بعضهم يقول يتيم أمه ماتت، هذا أيضا غلط، هذا اليتيم في الحيوانات، الحيوانات والطيور هذه ممكن يسمى يتيما لما تموت أمه، لأن أمه هي التي تقوم على طعامه. والمساكين جمع مسكين، وهو الذي لا يملك من المال ما يكفيه ويكفي من ينفق عليه، ولا فرق هنا بين المسكين والفقير، المعنى واحد. ليش؟ لأنه ما ذكر الفقير معه، ومتى لم يذكر الفقير معه إذن المسكين والفقير تطلق على معنى واحد، وهو من لا يملك كفايته، لكن إذا ذكر الفقير هنا يفترقان عندئذ. وابن السبيل، السبيل بمعنى الطريق، والمراد بابن السبيل الملازم للطريق، فابن السبيل هو المسافر. وزاد العلماء قيدا قالوا المسافر المنقطع به السفر، أي ليس معه ما يوصله إلى بلده، لأنه إذا كان معه ما يوصله إلى بلده فليس بحاجة، فهو والمقيم على حد سواء، فلا تتحقق حاجته إلا إذا انقطع به السفر. والسائلين جمع سائل، وهو المستجدي الذي يطلب أن تعطيه مالا. والسائل نوعان، سائل بلسان المقال، يعني يقول بلساني أنا أريد أعطني، وسائل بلسان الحال، يعني تراه، ترى حاله تجده هذا محتاجا، فهذا يكون سائل بلسان حاله. وفي الرقاب، أي في اعتاق الرقاب، يعني الرقاب اللي هم العبيد الرقيق المملوكين، هؤلاء تعتقهم بأموالك. وإقام الصلاة، هذه معطوفة على آمن، فيكون تقدير الكلام ولكن البر من آمن بالله وفعل ومن أقام الصلاة، هذا التقدير. والصلاة المراد بها الفرض والنفل، الصلاة المعروفة إقامتها المداومة عليها والإتيان بها كما شرعت، وليس المراد بإقامة الصلاة الإعلام بالقيام إليها، بل يعني الذي تعرف الآن يقول لك أقم الصلاة يعني يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، لا، المراد بإقامة الصلاة هنا أن تؤدي الصلاة وأن تؤديها كما شرعت. والصلاة اللي هي معروف تعريفها اللي هي الأقوال والأفعال المعلومة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وآتى الزكاة يعني أعطى زكاة ماله المفروضة لمستحقيها. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، تقول زكى الزرع إذا نما. وأما في الشرع فهي حق واجب في مال خاص بطائفة مخصوصة بوقت مخصوص، وهي معروفة عندكم الآن زكاة الأموال. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والذين لا ينقضون العهد بعد المعاهدة ولكن يوفون به ويتمونه على ما عاهدوا عليه من عاهدوه عليه. والصابرين، الصبر في اللغة الحبس، وأما في الشرع فإنه حبس النفس على طاعة الله أو عن معصيته أو على أقداره المؤلمة، هذا تعريفه. والصابرين في البأساء، والبأساء هنا هي شدة الفقر، والضراء المرض، وحين البأس اللي هي شدة القتل. في البأساء والضراء وحين البأس يعني شدة القتل. قال ابن عثيمين رحمه الله يعني في حال الفقر لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس، ولا يشكون أمرهم لغير الله، بل يصبرون عن المعصية، لا يسرقون ولا يخونون ولا يكذبون ولا يغشون، ولا تحملهم الضراء المرض وما يضر أبدانهم على أن يتسخطوا من قضاء الله وقدره، بل هم دائما يقولون بألسنتهم وقلوبهم رضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كذلك حين البأس يصبرون ولا يولون الأدبار يعني لا يهربون ولا يفرون في المعارك. وهذا صبر على الطاعة، فتضمنت هذه الآية الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر عن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة وعلى الطاعة، والترتيب فيها للانتقال من الأسهل إلى الأشد. انتهى كلامه رحمه الله. أولئك الذين صدقوا، هذه شهادة من الله عز وجل، وهي أعلى شهادة لأنها شهادة من أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى. والمشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات التي تقدمت، والإشارة بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبتهم. الذين صدقوا أي صدقوا الله وصدقوا عباده بوفائهم بالعهد وإيتاء الزكاة وغير ذلك، والصدق هو مطابقة الشيء للواقع، فالمخبر بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار صادقا، والعامل الذي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص واتباع صار عمله صادقا، لأنه ينبئ عما في قلبه إنباء صادقا. وأولئك هم المتقون أي القائمون بالتقوى، والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى. قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ابن جرير الطبري: أولئك الذين صدقوا من آمن بالله واليوم الآخر، ونعتهم النعت الذي نعتهم به في هذه الآية، يعني صفتهم الوصف الذي ذكر في الآية. يقول: فمن فعل هذه الأشياء فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم وحققوا قولهم بأفعالهم، لا من ولى وجهه قبل المشرق والمغرب وهو يخالف الله في أمره وينقض عهده وميثاقه ويكتم الناس بيان ما أمره الله ببيانه ويكذب رسله. وأما قوله وأولئك هم المتقون فإنه يعني وأولئك الذين اتقوا عقاب الله فتجنبوا عصيانه وحذروا وعده فلم يتعدوا حدوده وخافوه فقاموا بأداء فرائضه. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تفسير الآيات من 78 بعد 100 إلى 81 بعد 100 من سورة البقرة. معنا اليوم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخر الآية. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، كتب عليكم أي فرض القصاص المراد بالقصاص أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، يعني القاتل يقتل، القاتل هذا جاني، بما أنه قتل إذن يقتل، هذا المقصود بالقصاص. الجارح يجرح، القاطع كالذي يقطع يد الإنسان مثلا ظلما تقطع يده، هذا هو أصل القصاص شرعا، ولكنه هنا يريد القصاص في القتل خاصة، لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. القتلى جمع قتيل، أي في شأن القتلى، والذي يقتص منه هو القاتل. ثم فصل فقال الحر بالحر، أي الحر يقتل بالحر، والحر هو الذي ليس مملوكا، ليس عبدا، العبد هو الذي يباع ويشترى ويكون مملوك لسيده. عكسه ضده الحر الذي لا يكون مملوكا لأحد. الحر بالحر والعبد بالعبد، عرفنا العبد إذا قتل عبدا يقتل به، الحر إذا قتل حرا يقتل به، والأنثى بالأنثى، الأنثى إذا قتلت أنثى تقتل بها. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل وشرح طويل محله كتب الفقه، وهناك في كتب الفقه عندهم كتاب خاص يسمونه كتاب القصاص، ويذكرون أحكام القصاص كاملة من خلال الآيات التي وردت فيه والأحاديث. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له، المعفو عنه القاتل، ومن أخيه المراد به المقتول، أي من دم أخيه، فأي قاتل عفي له من دم أخيه شيء بأن قبل أولياء المقتول الدية سقط القصاص، وحينئذ على العافي اتباع بالمعروف عند قبض الدية، بحيث لا يتبع عفوه منا ولا أذى. وشيء قال أهل العلم، شيء هنا دليل على أن بعض الأولياء إذا عفى يسقط القود، يعني القصاص خلاص ما يقتل، لأن شيئا من الدم قد بطل، أي في حال عفى واحد من أصحاب الدم فيكون قد سقط جزءا من الدم، فيبطل القصاص وتبقى إيش الدية. فاتباع، أي فالواجب اتباع بالمعروف، والاتباع بالمعروف يكون على ورثة المقتول، أي على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب بأكثر من حقه. خلاصة الموضوع أن القاتل إذا عفي عنه، إذا عفى عنه صاحب الدم ولي المقتول، فالواجب اتباع بالمعروف. والاتباع من الذي يتبع بالمعروف؟ المقصود ورثة المقتول الذين عفوا وأبطلوا حقهم في القصاص وطالبوا بإيش بالدية، فواجبهم الآن أن يطالبوا بحقهم لا أكثر، هذا معنى الآية، وأداء إليه بإحسان. الآن الحق الأول على أولياء المقتول الذين سيطالبون بالدية، يطالبون بالمعروف بدون مجاوزة حد. الآن الحق الثاني وأداء إليه بإحسان على القاتل، عندما يؤدي الدية يؤديها بإحسان من غير مماطلة، فهذا فيه أمر لهؤلاء ولهؤلاء، هؤلاء يجب عليهم أن يطالبوا بحقهم بالمعروف بدون أي زيادة الدية التي يتفقون عليها، والذي يدفع يجب عليه أن يدفع بدون مماطلة وهو القاتل. أمر الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالإحسان من الطرفين، كل واحد بما أمر به. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال أهل العلم: أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة. وين التخفيف يعني؟ قالوا: وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتما في التوراة على اليهود. يعني إيش؟ يعني كان لازما واجبا، ما في مجال، في قصاص بس، قاتل يقتل، جارح يجرح، انتهينا. هذا عند اليهود ما في عندهم مجال لأخذ الدية، مسامحة وأخذ دية، فهؤلاء يستفيدون الدية. ممكن يكون هناك عدة أسباب، يريدون العفو، ما يريدون القتل، هذا ما كان عند اليهود، خلاص قتل يقتل مباشر. وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن لهم القصاص، فخير الله هذه الأمة بين القصاص وبين العفو. بأخذ الدية تخفيفا منه ورحمة، فمن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن خيرهم بين هذا وهذا. أما غيرهم من الأمم فلا، كانوا ملزمين بشيء واحد. فمن هنا كان في هذا الحكم تخفيف من ربكم ورحمة. من ربكم، الرب معناه الخالق المالك المدبر لخلقه كما يشاء على ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. ورحمة أي بالجميع، بالقاتل حيث سقط عنه القتل، وبأولياء المقتول حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض. فمن اعتدى فقتل القاتل بعد ذلك، أي بعد العفو وقبول الدية، فله عذاب أليم أي موجع مؤلم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة يعني بقاء، ولكم في القصاص بقاء. وذلك بأن الذي يريد أن يقتل إذا علم أنه سيقتل بالقصاص سيمتنع عن القتل، فيكون القصاص إيش؟ مانعا له عن القتل، فيكون في ذلك بقاء له ولمن أراد قتله، فتحفظ الأنفس بالقصاص. يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. وهذا يدل على أن الذين يطالبون بإلغاء القصاص اليوم هؤلاء لا يعقلون، بل هم يتبعون أهواءهم، وقد ترتب على فعلهم فساد عريض في الأرض. لعلكم تتقون أي لعلكم تنتهون عن القتل، يعني أوجبنا القصاص وكتبنا عليكم من أجل أن تتقوا العدوان بالقتل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب أي فرض، إذا حضر أحدكم الموت أي إذا أوشك أحدكم على الموت، أي جاءته أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض. إن ترك خيرا أي للوالدين الوصية. قال العلماء في تعريف الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، كأن تقول بيتي بعد موتي لفلان، هذه هي الوصية. للوالدين يعني بذلك الأم والأب، والأقربين من سواهما من الأقارب، والمراد بهم كالأخوة والأعمام الأدنون القريبين يعني ونحوه. كانت الوصية فريضة في بداية الإسلام، للوالدين والأقربين على من مات وله مال أن يوصي لهم، ثم نسخت بآية الميراث، فلما جاءت آية الميراث خلاص بعد ذلك يجوز للمسلم أن يوصي بالثلث فما دون، بالمعروف أي بما عرفه الشرع وأقره وهو الثلث فأقل، حقا أي مؤكدا، أي جعل الوصية حقا على المتقين أي المتصفين بالتقوى أي على المؤمنين. والتقوى عرفناها سابقا هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله يعني غير الموصى به، غيره إما بنقص أو زيادة أو بمنع أو بأي شيء، المهم غير الوصية بدلها بعدما سمعها، قال أهل العلم عبر بالسمع عن العلم، أي فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين كما لو سمعه بنفسه. ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على السمع، قد يكون بالكتابة وقد يكون بالمشافهة وغير ذلك. فإنما إثمه أي إثم التبديل على الذين يبدلونه أي يغيرونه، يعني فهذا الإثم يعود على الذي غير الوصية لا على الميت ولا على الورثة. إن الله سميع لما أوصى به الموصي، عليم بتبديل المبدل، وهذا تحذير من المخالفة، والله أعلم.